إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب، قد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب صلاة أهل الأعذار، باب صلاة أهل الأعذار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا. هذا الباب يذكر فيه صلاة أهل الأعذار مثل المرضى ومن يخاف على نفسه من عدو، أو يخاف على نفسه من سبع، أو نحو ذلك من الأعذار التي تجعل المسلم لا يستطيع أن يؤدي الصلاة بكامل أركانها وواجباتها وشروطها، الشروط التي يؤتى بها قبل الصلاة، والأركان والواجبات هي أجزاء من الصلاة قد يعجز عنها المصلي ولا يستطيع أن يؤديها على الوجه الصحيح. فشريعة الإسلام شريعة يسر وسماحة، وقال الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فالحرج مرفوع، الحرج المشقة الشديدة تجلب التيسير والتسامح في الأحكام الشرعية، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان إلا بما يستطيع. قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، في حدود الاستطاعة. فهنا المسألة الأولى، يقول المريض يلزمه أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندا، يعني إذا قدر على ذلك واستطاعه، إذا استطاع أن يصلي الصلاة المكتوبة قائما بدون أن يستند إلى جدار أو عمود أو كذا، فعليه ذلك. إذا عجز المريض عن القيام بدون استناد وأمكنه أن يصلي قائما ولكن مستندا على الجدار أو مستندا على عكازة أو عصا أو كذا، فيكون هذا هو الاختيار الأول، لأن هناك درجات أو حالات لا ينتقل إلى الحالة الثانية إلا إذا عجز عن الأولى. يبقى أول شيء يحاول أن يصلي قائما بدون استناد، إذا عجز عن ذلك ينتقل إلى أن يصلي قائما مع الاستناد إلى الجدار أو إلى عصا أو عكازة أو نحو ذلك. فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه. نأتي إلى المرتبة التي بعد ذلك، إذا لم يستطع أن يصلي قائما ولو مستندا فإنه يصلي قاعدا في هذه الحالة. طيب، كيفية القعود؟ ليس هناك تحديد لكيفية القعود، يقعد على حسب ما تيسر. يمكن أن يقعد متربعا، يجلس متربعا مثل جلسة أخينا محمد وكريستوف كذا والشيخ أبو أحمد، هذا اللي هو الجلوس متربعا، فيمكن أن يجلس متربعا هكذا ويقعد ويصلي بهذه الطريقة. ويمكن أن يقعد على طريقة القعود في التشهد، يجلس جلسة الافتراش أو جلسة التورك التي هي من جلسات الصلاة. ويمكن أيضا أن يقعد القرفصاء، يمكن يقعد على طريقة القرفصاء، ويمكن أن يقعد على كرسي، يمكن أن يقعد على كرسي ونحو ذلك ويصلي قاعدا على الكرسي، كل ذلك يدخل في القعود. يبقى إذن يقعد بأي طريقة، إما متربعا وهو الأفضل، يعني أفضل طريقة في القعود في الصلاة لمن عجز عن القيام أن يقعد متربعا، ثم أن يقعد على طريقة الجلسات الصلاة، يعني يقعد أو يجلس جلسة الافتراش أو التورك، فإن عجز على ذلك يجلس جلسة القرفصاء أو يقعد على الكرسي. القرفصاء اللي هو تعرفون هو الاحتباء، يعني بيديه هكذا، يعني هذه جلسة القرفصاء بهذه الطريقة. واضح؟ هي طريقة جلسة القرفصاء هو أن يجعل مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ويضم، يعني إما يعني أن يحتبي بيديه أو بثوبه، يعني إما يضم اليدين فيمسك بهما رجليه، أو يربط ثوبا يمسك به رجليه، فهذه جلسة القرفصاء، أو يجلس على كرسي ونحو ذلك، فهذا كله يدخل في القعود. إذن إذا عجز عن الصلاة قائما ولو مستندا فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فعلى جنبه، يعني ينام على الجنب الأيمن ويجعل وجهه في اتجاه القبلة، يعني مثلا هنا القبلة في هذا الاتجاه، فهو ينام على جنبه الأيمن هكذا ويجعل رأسه هنا، رأسه هنا ورجله هنا، بحيث يكون مستقبلا بوجهه القبلة، يعني هذا وجهه، هذا وجهه وهذا ظهره، فوجهه في اتجاه القبلة ورأسه تكون عن يمين القبلة ورجله عن يسارها هكذا، ويستقبلها بوجهه. أيوة بارك الله فيك، يعني بهذه الطريقة. هذا طبعا إذا عجز عن القعود فينام على جنبه أو على شقه ويصلي بهذه الطريقة. ودل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه كانت به بواسير، رضي الله عنه أصابه مرض الباسور وكذا، المرض المعروف الذي يخرج يعني فيه دم من الإنسان عند قضاء الحاجة ويصاحبه آلام وكذا، فأصيب رضي الله عنه بالبواسير وكذا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وأنه أحيانا يعجز عن القيام بسبب آلام هذا المرض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه الجماعة إلا مسلما، يعني رواه البخاري وأصحاب السنن. قال: والأيمن أفضل، يعني إذا صلى مضطجعا على جنبه فالأفضل أن يضطجع على الجانب الأيمن، فإن عجز عن الاضطجاع على الجانب الأيمن فإنه يضطجع على الجانب الأيسر، وفي هذه الحالة تكون رأسه عن يسار القبلة ويجلس في اتجاه اليمين ويستقبل القبلة بوجهه أيضا، يعني إذا عجز عن الاضطجاع على الجنب الأيمن هكذا فيضطجع على الجنب الأيسر، تكون رأسه في هذا الاتجاه ورجله في هذا الاتجاه ووجهه إلى القبلة، يعني هكذا. نعم بارك الله فيك، بهذه الطريقة فيكون مضطجعا على الجنب الأيسر ويستقبل القبلة أيضا، إذا كان يعني مسألة الأيمن أو الأيسر هي على سبيل التخيير، يعني إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنبه، ويجوز أن يصلي على الأيمن أو الأيسر، لكن الأفضل أن يكون على الأيمن، الأفضل أن يكون على جنبه الأيمن، لكن لو صلى على الجنب الأيسر وهو قادر على الجنب الأيمن يصح والصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يكون على الجانب الأيمن. ويومئ بالركوع والسجود ويجعله أخفض. يومئ يعني يشير، الإيماء هو الإشارة، يشير إلى الركوع والسجود. هذا طبعا في حالة القعود، في حالة القعود فإذا صلى وهو قاعد فإنه يحمي رأسه قليلا في وقت الركوع، يقول الله أكبر ويحمي رأسه قليلا ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وكذا، ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيرفع رأسه ويرجع إلى القعود يعني مستويا، وبعدين يكبر للسجود الله أكبر فيخفض رأسه يعني فتكون أخفض من المستوى الذي كان عليه عند الركوع، يعني يحني رأسه عند الركوع قليلا وعند السجود يحني رأسه أخفض مما كان عليه عند الركوع. وكذلك من يصلي على جنبه فإنه يومئ يعني يشير برأسه للركوع ويشير برأسه أيضا للسجود، يحرك رأسه يقدمها إلى الأمام عند الركوع ثم يعيدها ثم يقدم يحني رأسه إشارة إلى السجود، يومئ إيمان. طيب، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع أن يسجد أومأ إيماء ويجعل سجوده أخفض من ركوع، وإن لم يستطع أن يصلي على جنبه. نأتي إلى الدرجة التي بعدها كما ذكر الشارح وهي مستفادة من الحديث الشريف، قال: فإن لم يستطع أن يصلي يعني على جنبه الأيمن أو الأيسر، صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة. نأتي إلى الاستلقاء وهو النوم على الظهر، الاستلقاء والنوم على الظهر هكذا، وتكون الرجلان في هذه الحالة في اتجاه القبلة. هذه طريقة الصلاة مستلقيا إذا عجز عن الصلاة على جنبه. يبقى أول شيء القيام بدون استناد، ثانيا القيام مع الاستناد، ثالثا القعود، رابعا الاضطجاع على أحد الجنبين، خامسا الصلاة مستلقيا على ظهره، مستلقيا على ظهره ويجعل رجلاه إلى الأمام في اتجاه القبلة ورأسه إلى الخلف. وأيضا في حالة الاستلقاء نفس الشيء برضو، يومئ بالركوع والسجود، يعني وقت الركوع يرفع رأسه قليلا إذا استطاع، ثم عند السجود يرفع رأسه يعني أكثر مما فعله في الركوع إذا استطاع ذلك. طيب، فإن عجز يعني لا قدر لا على الاضطجاع ولا على الاستلقاء ولا كذا، أومأ بطرفه، والطرف هو العين، أومأ بطرفه يعني بالعين، واستحضر الفعل بقلبه، وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، يعني يستحضر أفعال الصلاة في قلبه ويستحضر أقوالها في قلبه أيضا إذا عجز عن الأقوال باللسان، يعني إذا قدر على التلفظ بالأقوال وعجز عن الأفعال فإنه يومئ بطرفه يعني بعينه يعني عند الركوع يشير بعينه، يشير بعينه إلى الركوع ثم يشير بعينه إلى السجود، فيكفيه يعني تحريك أجفان العين إشارة إلى الركوع وإشارة إلى السجود. فهذا إذا عجز عن كل ما سبق. وأفعال الصلاة يستحضرها بقلبه، يعني يستحضر بقلبه أنه الآن يركع، ثم يستحضر بقلبه أنه رفع من الركوع، ثم يعني يتمثل أو يتصور أفعال الصلاة متسلسلة ومرتبة. وبالنسبة للأقوال يعني يحاول أن يتلفظ بها، يتلفظ بأقوال الصلاة، يقول الله أكبر ثم يقرأ الفاتحة وكذا، لكن أيضا إذا عجز عن الأقوال فأيضا يستحضرها في قلبه، يعني كأنه يقرأ الفاتحة في نفسه بدون تحريك للسان إذا كان عاجزا عن تحريك لسانه. قال: وكذا القول إن عجز عنه بلسانه أو مأله بطرفه أيضا، يعني القول أيضا استحضره بالقلب ويومئ له بالعين، يعني نيابة عن قراءة الفاتحة أو عن التكبيرات أو التشهد أو كذا، يشير إشارة بعينه نيابة عن القول ونيابة عن الفعل، ويستحضر بقلبه الأقوال والأفعال إذا عجز عن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وطبعا المرض الذي يبيح للإنسان أن ينتقل من القيام إلى الاستناد أو إلى القعود أو كذا إلى آخره هو أي مرض تتسبب فيه الصلاة أو القيام أو القعود أو كذا يسبب له زيادة ألم أو تأخير شفاء، يعني الضابط هو أن يسبب القيام أو له في الصلاة زيادة ألم أو تأخير شفاء فينتقل إلى الاستناد، إذا سبب القيام ولو مع الاستناد زيادة ألم أو تأخير شفاء ينتقل إلى القعود، إذا كان حتى القعود يسبب له زيادة ألم أو تأخير شفاء ينتقل إلى الاضطجاع على جنب، وهكذا يعني، ولا ينتقل إلى مرتبة إلا إذا عجز عن التي قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المراتب يعني جعلها مرتبة ويعني اشترط عدم الاستطاعة للمرتبة التي قبلها. قال: ولا تسقط ما دام عقله ثابتا، يعني من القواعد الشرعية هنا أن الصلاة لا تسقط عن المسلم ما دام عقله ثابتا، طالما عقله فيه فلا تسقط عن الصلاة، يعني حتى لو يعني شل بدنه من أوله إلى آخره والعياذ بالله تعالى، لكن عقله ثابت وطالما هو يعقل فعليه أن يصلي على حسب قدرته وعلى حسب استطاعته، لقدرته على الإيمان مع النية. ولا ينقص، يقول الشارح: ولا ينقص أجر مريض إذا صلى على ما يطيقه، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. هنا يقول إن المريض إذا عجز عن القيام فصلى قاعدا أو صلى مضطجعا أو مستلقيا أجره ثابت إن شاء الله تعالى، لا ينقص أجره كأنه صلى قائما، طالما منعه من القيام عجزه وعدم قدرته، والله سبحانه وتعالى مطلع على نيته وأنه في نيته وعزمه وإرادته أنه لو كان قادرا على القيام لقام، فيكتب له أجر القائم. وبهذا نعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل على من يصلي قاعدا باختياره في صلاة النافلة، يعني صلاة النافلة يمكن أن يصلي الإنسان قاعدا باختياره وهو قادر على القيام، في هذه الحالة يكون إذا صلى قاعدا في صلاة النافلة وهو قادر على القيام فيكون له نصف أجر من صلى قائما، وكذلك إذا صلى مضطجعا وهو قادر على القعود في النافلة فيكتب له نصف أجر القاعد، يعني كأنه ربع أجر القائم، فهذا في صلوات النوافل إذا صلى يعني قاعدا وهو قادر على القيام، لكن إذا كانت صلاته قاعدا أو مضطجعا ليس باختياره مع قدرته على القيام، ولكن لعجزه عن القيام صلى قاعدا أو مضطجعا لأنه عاجز عن القيام، فهنا يكتب له الأجر كاملا بدليل هذا الحديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه: إذا مرض العبد، يقول صلى الله عليه وسلم، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فمعناه أن المريض الذي يصلي وهو قاعد، بينما هو عندما كان صحيحا كان يصلي قائما، فإنه يكتب له أجر القائم، يكتب له أجر ما كان يعمل وهو صحيح كان يصلي قائما. حتى في النوافل أيضا، يعني النافلة إذا صلىها قاعدا لعذر ليس تكاسلا باختياره، صلى قاعدا وهو قادر على القيام، لا، يعني إذا كان عاجزا عن القيام فصلى قاعدا، سواء في الفريضة أو حتى في النافلة، إذا كان الحامل للقعود هو العجز، الحامل على القعود هو العجز عن القيام، فإنه إن شاء الله يكتب له الأجر كاملا. وكذلك من أدلة هذا أيضا أن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم هؤلاء الذين بكوا عندما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا كان في غزوة تبوك، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد والغزو وكذا، وهؤلاء كانوا راغبين في الخروج للجهاد مع المسلمين، ولكن كانوا عاجزين عن نفقات السفر، وليس معهم يعني راحلة تنقلهم ولا زاد ولا كذا، فقعدوا وهم يبكون وهم في حزن، وعلم الله سبحانه وتعالى صدق نيتهم أنهم لو قدروا على الخروج لخرجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر. حبسهم العذر، يبقى إذن العذر هو الذي حبسهم، فأخذوا الأجر كاملا رغم أنهم لم يخرجوا للجهاد، لكن كتب لهم الأجر كاملا كأنهم خرجوا، لأن الله سبحانه وتعالى علم منهم صدق النية والعزم الأكيد الذي في قلوبهم أنهم لو قدروا لخرجوا. فإذا نية الإنسان أنه لو كان قادرا لفعل كذا وكذا من الخير يصبح شريكا في الأجر ويأخذ الأجر كاملا، واضح؟ فبهذا يتم التوفيق بين النصوص والجمع بينها، فيحمل حديث صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم على أنه من صلى قاعدا باختياره وهو قادر على القيام في صلاة النافلة، هذا الذي يأخذ نصف أجر القائم، لأن الله تعالى هو أعدل الحاكمين سبحانه وتعالى، فلا يستوي الذي تحمل مشقة القيام مع الذي قعد، إذا كان القاعد قعد باختياره وهو قادر على القيام. طبعا هذا لا يجوز إلا في النافلة، الفريضة طبعا لا يجوز إنسان يصلي قاعدا باختياره وهو قادر على القيام، لكن النافلة يجوز أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، أو مضطجعا وهو قادر على القعود، ولكن يخسر نصف الأجر، واضح؟ وكونه يحصل على نصف الأجر أفضل من لا شيء، يعني ليس في هذا يعني تنفير من الصلاة قاعدا في النافلة، لا، يعني لو شخص مثلا يعني يتكاسل وكذا، وصلاة التراويح طويلة عليه مثلا، ويعني إذا لم يعني لا يعني يتكاسل عن صلاتها قائما، فإما أن يصليها قاعدا وإما أن يتركها بالمرة، فهنا صلاتها قاعدا أفضل طبعا، يأخذ نصف الأجر أحسن من أن يتركها بالمرة، يعني لا يقول خلاص ما دمت يعني لن أصلي قائما إذن يجلس في البيت ويترك صلاة التراويح مثلا أو صلوات النوافل، لا، يصلي النافلة ولو قاعدا ويأخذ نصف الأجر أحسن من لا شيء. كذلك يعني إذا تكاسل الإنسان عن صلاة سنة راتبة أو وتر أو كذا، و يعني هم بأن يتركها، لا، صليها قاعدا وخذ نصف الأجر أحسن من لا شيء، يعني ولك نصف الأجر إن شاء الله. فمسألة نصف الأجر هذه في من صلى باختياره النافلة وهو قادر على القيام. قال: ومن قدر على القيام والقعود في أثنائها انتقل إليه. هنا يقول الذي يقدر على القيام في أثناء الصلاة وكان قد بدأ الصلاة قاعدا، يعني إنسان كان مريضا به ألم شديد أعجزه عن الصلاة قائما، فابتدأ الصلاة قاعدا، وبينما هو في الصلاة خف عنه الألم، عافاه الله تعالى والآلام يعني ذهبت، ووجد في نفسه نشاطا ووجد أنه قادر على القيام. فإذا قدر على القيام وهو في أثناء الصلاة وكان قد ابتدأها قاعدا فعليه أن يقوم خلاص، لأن الضرورة زالت وكان مأذونا له في القعود، لأنه يصيبه ألم أو يتأخر شفاؤه إذا قعد، لكن طالما ذهب العذر وانتهى العذر خلاص إذن يستطيع أن يقوم، فيجب عليه أن يقوم. كذلك من كان يصلي على جنب لأنه عاجز عن القعود، حاول أن يصلي قاعدا فشعر بآلام أو دوار في رأسه مثلا يكاد يسقط أو ينكفئ أو كذا، فصلى على جنب، وبينما هو يصلي على جنب يعني عوفي في أثناء الصلاة وشعر بتحسن صحته وأنه الآن يمكنه أن يقعد، فيجب عليه أن يبادر إلى القعود طالما زال العذر الذي أباح له القعود أو أباح له الاضطجاع على جنب، فينتقل إلى الحالة التي يقدر عليها، لأن القاعدة تقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، إذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهي العلة السبب في الترخيص له أن يصلي قاعدا أو على جنب هو عجزه عن القيام، فإذا قدر عليه خلاص يبقى زالت العلة فيرجع إلى الحكم الأصل. قال: ومن قدر على أن يقوم منفردا ويجلس في الجماعة خير. هنا أحيانا الإنسان يكون بين اختيارين، يمكنه أن يصلي مع الجماعة لكن قاعدة، صلاة الجماعة الإمام يطول الصلاة وكذا، وإذا صلى مع الجماعة لن يستطيع القيام سيضطر إلى الصلاة قاعدة، وإذا صلى وحده يمكن أن يتحامل على نفسه ويصلي قائما لأنه سيصلي صلاة خفيفة، ممكن يقتصر على قراءة الفاتحة ويتجوز في الصلاة ويسرع يعني في حدود الاطمئنان يعني، لكن يمكن أن يصلي وحده صلاة خفيفة قائما، لكن إذا صلى مع الجماعة سيضطر إلى الصلاة قاعدا، لا يستطيع أن يقوم مع الجماعة لأنهم يطولون ويصيبه ألم وحرج إذا صلى قائما. فهنا يخير، قال المؤلف يخير مع اختيار في هذه الحالة، ويقال له الاختيار لك، إذا شئت أن تصلي مع الجماعة قاعدا فلك ذلك، وإذا شئت أن تصلي منفردا قائما فلك ذلك، فيكون كلا الأمرين جائزا. وذكر التعليل هنا، قال إن هذا مبني على قولهم بوجوب صلاة الجماعة، يعني هذا عند من يقول بوجوب صلاة الجماعة، فقالوا القيام واجب وصلاة الجماعة واجبة، فهو لا بد أن يترك أحد الواجبين، فهنا يكون مخيرا إما أن يترك هذا وإما أن يترك هذا. ومعنى هذا أنه من يقول بأن صلاة الجماعة سنة وليست واجبة وهو قول جمهور الفقهاء، بالتالي يكون يعني صلاته منفردا قائما أولى من صلاته مع الجماعة قاعدا، لأن صلاة الجماعة يعني نافلة في هذه الحالة، فيترك السنة التي هي صلاة الجماعة أحسن من أن يترك القيام الذي هو واجب. لكن إذا كان يعني ممن يرى وجوب صلاة الجماعة يبقى إذن يعني لا بد أن يترك أحد الواجبين، فيكون مخيرا في هذه الحالة بينهم. قال: وتصح على الراحلة ممن يتأذى بنحو مطر ووحل. يقول يجوز للمصلي أن يصلي الفريضة على الراحلة، والصلاة على الراحلة في العادة تكون عن قعود، يصلي وهو قاعد. طبعا الرواحل قديما اللي هي الدواب والإبل وال يعني والخيل والحمير والبغال وكذا، والدواب حاليا، وطبعا السفن أيضا كانوا يركبونها وكذا، والآن طبعا السيارات والطائرات والقاطرات وما أشبه ذلك. فإذا عجز عن النزول عن الراحلة ليصلي على الأرض الصلاة قائما، فيجوز له في هذه الحالة أن يصلي على الراحلة. ويقول لنحو يعني مطر أو وحل أو غير ذلك، يعني الآن طبعا موضوع السيارات والطائرات جدت يعني أشياء، يعني مثل أنه لا يتحكم، يعني إذا كان يركب وسيلة مواصلات عامة فليس باختياره أن يوقفها في أوقات الصلاة، يعني إذا كانت سيارته الخاصة وجاء وقت صلاة الفريضة يجب عليه أن يوقفها وينزل ليصلي صلاة الفريضة على الأرض قائما. النوافل يمكن أن يصليها على الدابة إذا شاء، لكن الفريضة إذا كان يقدر على أن يوقف دابته وينزل ويصلي على الأرض فيجب عليه ذلك. لكن إذا كان لا يقدر على ذلك، يعني مثل أن تكون وسيلة مواصلات عامة يعني ولها مواعيد ولها جدول للسير والتوقف وكذا لا يتحكم هو فيه ولا يملكه، ففي هذه الحالة إذا حضر وقت الفريضة وكان لا يستطيع أن ينزل ليصليها على الأرض فيصليها داخل الدابة قاعدا، وإذا استطاع أن يستقبل القبلة فليفعل، إذا لم يستطع فقبلته في اتجاه الطريق أو في اتجاه المقعد الذي هو جالس عليه، فيكون معذورا أيضا في استقبال القبلة ويصلي حيث توجهت به، وكذلك يصلي قاعدا ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود إذا كان عاجزا عن النزول عن الدابة والصلاة في الأرض. كذلك نفس الشيء، يعني قال إذا كان يعني حتى في سيارته الخاصة إذا كانت الأرض بها مطر شديد أو بها وحل وطين وكذا، وفي مثل هذه البلاد هنا في مينيسوتا مثلا موضوع السنو والثلج الشديد وكذا، أحيانا يكون الطريق يعني مغمورا بالثلوج وكذا ولا يستطيع أن ينزل عن السيارة ليصلي على الأرض، ووقت الصلاة ضاق، يعني أقرب مكان يمكن أن يتوقف فيه ويجد مكانا صالحا للصلاة أو كذا سيكون وقت الصلاة قد خرج، ففي هذه الحالة يصلي على الدابة، يصلي داخل السيارة ويومئ ويصلي الفريضة داخل الدابة إذا كان لا يستطيع أن ينزل عنها ليصلي على الأرض لأنه يصيبه أذى من المطر أو من الوحل أو الثلج أو البرودة الشديدة المؤذية له التي يمكن أن تسبب له مرضا أو داء أو ألما أو كذا، فإن شاء الله يكون ذلك عذرا ويصلي قاعدا على دابته ويكون معذورا في هذه الحالة. لحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، والسماء من فوقهم يعني المطر الشديد يغمرهم من فوقهم والبلل في الأرض يعني من التراب والطين وكذا ومغمور بالماء والبلل، ومن فوق الأمطار يعني فوقه، والمكان ضيق يعني في مضيق بين جبلين أو كذا ولا يوجد يعني مكان آخر صالح للصلاة، الطريق ضيق والسماء فوق مطر والأرض تحت وحل وطين وكذا، فحضرت الصلاة فأمر المؤذن ثم تقدم فصلى بهم يعني إيماء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الدابة وهم على دوابهم يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. وهنا فيه أنه يجوز أن يكون الإمام على دابة والمأموم على دابة أخرى ويصلون على الدواب، إن الدابة زي الكرسي يعني كأن مجموعة من العاجزين عن القيام ويصفون الكراسي ويصلون، نفس الشيء يعني يصفون الدواب ويتقدم الإمام ويصلي بهم. وكذلك أيضا أصحاب السفن إذا كانوا لا يستطيعون، السفن كانت تطلق قديما على القوارب الصغيرة، يعني سفنهم لم تكن هذه السفن الضخمة الكبيرة التي يمكن أن يصلي الإنسان فيها قائما براحته، يعني كأنها بيت يعني كبير، هذا يعني وضعه يختلف. إذا كان يمكنه أن يصلي قائما في السفينة الكبيرة فيصلي قائما، لكن السفن سابقا للمراكب الصغيرة وكانوا يعجزون عن القيام للصلاة فيها، إذا قام اضطربت المركب واهتزت ويخشى على نفسه السقوط في البحر إذا قام، أن المراكب صغيرة وإذا قام يخشى أن يسقط في البحر، جدرانها صغيرة وتكون غير مستقرة وتتمايل وكذا. فكانوا أيضا إذا كانوا قريبين من الشاطئ يمكنهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسافرون بالمراكب، كانوا إذا كانوا قريبين من الشاطئ كانوا يخرجون إلى الشواطئ ويصلون على الأرض ثم يواصلون مسيرهم، لكن إذا كانوا يسيرون في وسط البحر والشاطئ بعيد وهناك حرج في الذهاب إلى الشاطئ فكانوا يصلون داخل المراكب قاعدين داخل السفن قاعدين لعجزهم عن القيام في هذه الحالة. وكانوا أحيانا أيضا إذا كانوا مسافرين في سفينتين أو أكثر يشدون إحدى السفينتين إلى الأخرى ويصلون جماعة وهم قاعدون في السفن، يعني ممكن يضمون السفينتين أو مجموعة السفن يشدون بعضها إلى بعض بالحبال ويقاربون بينها ويصلون جماعة وهم قاعدون داخل هذه المراكب. وكل هذا يدخل في قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم، النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع، وصلى وهو على الدابة بسبب المطر والوحل، وكانت صلاة فريضة. رواه أحمد والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس رضي الله عنه. الإمام الترمذي رحمه الله روى هذا الحديث وقال العمل عليه عند أهل العلم، العمل على هذا الحديث يعني أن الإنسان إذا كان على الدابة وحضرت صلاة الفريضة وكان عاجزا عن النزول للصلاة على الأرض فالذي عليه عمل أهل العلم أنه يصلي على الدابة ويكون معذورا إن شاء الله. يعني أيضا نفس الشيء طبعا في الطائرات الآن، يعني في الطائرات وكذا يصعب أن يصلي الإنسان قائما ولا يجد مكانا يصلي فيه قائما، أو يتعرض لإحراج مع طاقم الطائرة ومع بقية المسافرين من غير المسلمين ممن لا يفهمون مسألة الصلاة وكذا، فإذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وهو في الطائرة فيصلي قاعدا ويكون معذورا. طبعا بعض الطائرات التابعة للخطوط الإسلامية مثل طائرات الخطوط السعودية مثلا يخصصون مكانا للصلاة داخل الطائرة ويسمحون للمصلين أن يقوموا ويصلوا قائمين في مكان الصلاة ويتفهمون الأمر وكذا. إذا كان يستطيع أن يصلي قائما داخل الطائرة يفعل، لكن إذا كانت الطائرة يعني ليس فيها مكان يمكن أن يقوم فيه ويصلي فيصلي قاعدا في هذه الحالة على كرسيه ويكون معذورا إن شاء الله. قال أو يخاف على نفسه من نزوله، أو يخاف على نفسه من نزوله، يعني من كان يخاف على نفسه من عدو أو سبع أو حريق أو نحو ذلك إذا نزل عن الدابة، يعني شخص مثلا راكب داخل السيارة وقد أغلق عليه أبوابها، والمكان مثلا الذي هو فيه مكان موحش وقد يكون في غابة وكذا فيها سباع وحيوانات مفترسة، أو الأرض فيها عقارب أو حيات أو كذا، أو يوجد أعداء ولصوص وكذا، يمكن إذا نزل عن السيارة يصلي في الأرض قد يهجم عليه لصوص ويسرقون سيارته أو كذا، في مكان مقطوع أو مكان فيه قطع طريق أو موحش كذا. فإذا كان يعني يخاف أنه إذا نزل عن الدابة وصلى على الأرض يمكن أن يتعرض لأذى من لصوص أو أعداء أو سباع أو حيوانات مؤذية أو كذا، فيجوز له أن يصلي داخل دابته أو وهو على دابته، ويكون معذورا أيضا ويصلي قاعدا. أو يعجز عن الركوب إذا نزل، برضو أحيانا بعض الناس يعني يحتاج إلى مساعدة ليحمل على ظهر الدابة، إنسان مثلا مريض أو به يعني مثلا يعاني من مشكلة في أقدامه أو في مفاصله أو كذا، لا يستطيع أن يصعد على الدابة ويركب بنفسه، فعندما ركب يعني يحتاج إلى من يحمله ويركبه ويجلسه وكذا. فالآن إذا نزل عن الدابة ليصلي على الأرض سوف يعجز عن ركوبها مرة أخرى بعد الانتهاء من الصلاة، فهذا يكون عذرا له في هذه الحالة. يعني إذا كان الإنسان مريضا وكذا ويحتاج إلى من يركبه على الدابة ولا يستطيع أن يركب بنفسه، وحضر وقت الصلاة حتى لو كان يمكنه أن ينزل ويصلي على الأرض، لكن ما بعد النزول إذا نزل لن يستطيع أن يعاود ركوب دابته، ولا يوجد بجواره من يساعده ويركبه ويحمله على الدابة، فيكون معذورا في هذه الحالة وله أن يصلي قاعدا وهو على الدابة. قال وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، يعني الذي يصلي على الدابة عليه أن يستقبل القبلة إذا استطاع، إذا قدر على استقبال القبلة. يعني إذا ممكن يكون المشكلة أنه لا يستطيع أن يصلي قائما لكن يستطيع أن يستقبل القبلة، ففي هذه الحالة يوجه الدابة إلى اتجاه القبلة ويصلي. يعني إذا شخص مثلا سيصلي داخل السيارة وهو في مواقف أو كذا، وأوقف سيارته في المواقف وعنده عذر يمنعه من النزول من السيارة، لكن يمكنه أن يوجهها إلى اتجاه القبلة، يوقفها في أي اتجاه، فيمكن أن يديرها ويجعلها في اتجاه القبلة، أو يستدير هو داخل يعني داخل السيارة، يمكن هو أنه يصلي قاعدا داخل السيارة ويستدير هو داخلها بحيث يتوجه إلى اتجاه القبلة. فإذا كان يمكنه أن يتوجه إلى القبلة فيجب عليه ذلك، لكن إذا عجز عن هذا، إذا عجز عن استقبال القبلة، يعني مثل المسافر في الطائرة مثلا، وسائل المواصلات العامة وكذا التي لا يتحكم فيها ولا يستطيع أن يوجهها إلى اتجاه القبلة، والسيارة أو المركبة التي يركبها تتحرك يعني في غير اتجاه القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، فيسقط عنه ذلك. وما يقدر عليه، كل ما يقدر على فعله من أفعال الصلاة فعليه أن يفعله. يعني مثلا إذا كان يقدر على السجود على الأرض أو يقدر على الركوع مثلا لكن يعجز عن القيام، يعني أحيانا مثلا ممكن أنه يصلي قاعدا هو عاجز عن القيام مثلا، لا يوجد أي مكان متسع ليقوم فيه أو كذا، لكن يمكن مثلا أن يركع أو يسجد أو على الأرض سجودا يعني كاملا، يمكن كذا. يعني الشيء الذي يقدر عليه يفعله، والذي يعجز عنه فإنه يومئ به ويشير إليه. قال ويومئ من بالماء والطين، يقول إذا لم يمكنه الخروج منه بالركوع والسجود. إذا إنسان داخل الماء، إنسان يسبح داخل الماء وحضر وقت الصلاة، يعني سبحان الله في حادثة العبارة التي غرقت وكذا، الذين العبارة احترقت وكذا، والناس ألقوا بأنفسهم في الماء، والذي أمسك بخشبة أو بطوق نجاة أو كذا، ومنهم من كان يسبح في الماء وليس معه أي شيء وكذا، وظلوا في الماء يعني يمكن تقريبا 12 ساعة ولا 20 ساعة ولا كذا، وهم داخل الماء إلى أن أتى من ينقذهم وحضرتهم صلوات، يعني جاء عليهم عدة صلوات، ف يعني بعضهم كان يصلي على حسب استطاعته وهو داخل الماء وهو يسبح ويومئ بالصلاة ويصلي على قدر استطاعته وهو داخل الماء. فالذي هو يعني داخل الماء أو داخل الطين أو كذا ولا يستطيع أن يخرج منه قبل خروج وقت الصلاة، يعني وقت الصلاة سيخرج ولن يتمكن من الخروج من هذا الماء أو من هذا الطين حتى ينتهي وقت الصلاة، فيومئ بالركوع والسجود. يعني حصل مثلا سيل أغرق المكان أو فيضان أو كذا، والإنسان واقف في الطين مثلا ودهمه السيل والطين يصل إلى منتصفه وكذا، وواقف ونصفه مغمور في الطين ورأسه مثلا خارج الطين، فيقدر على القيام. هو طبعا الآن قائم واقف، هو واقف على الأرض لكن مغمور، نصفه مغمور بالطين مثلا، ولا يقدر على الخروج منه حتى يأتي من ينقذه وينتشله من هذا الوضع، أو يعني يمشي مسافة حتى يستطيع الخروج من هذا المكان. فحضر وقت الصلاة فيصلي، يكبر ويصلي وكذا، ولكن عندما يجيء وقت الركوع والسجود وهو عاجز عنهما فيومئ بالركوع أو يومئ بالسجود، يخفض رأسه إشارة إلى الركوع إشارة إلى السجود طالما هو عاجز عن الركوع والسجود. وكل هذا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. نعم طبعا إذا كان يعني محتاجا إلى إنقاذ نفسه وليس معه وقت، يعني إذا صلى سوف يعني الصلاة سوف تشغله عن إنقاذ نفسه، أحيانا يكون في ظروف يحتاج فيها إلى كل ثانية وكل دقيقة يعني من أجل الإنقاذ نفسه من الهلاك، في هذه الحالة يجوز له أن يصلي وهو يمشي وهو يركض إذا كان في هذا الوضع، يعني بحيث أنه لا يمكنه أن يتوقف ليصلي وهو واقف، لأن السيل مثلا يجرفه وكل لحظة مستوى الماء مثلا يرتفع وكذا، ويريد أن يعني يتحرك في اتجاه النجاة، ففي هذه الحالة يمكنه أن يصلي وهو يمشي، يستحضر الصلاة بقلبه وهو يمشي إذا كان ذلك يعني لا يعوقه، فيستحضر الصلاة بقلبه وهو يمشي أو وهو يجري وتصح صلاته إن شاء الله تعالى. وتعتبر هذه من صلاة الخوف، يعني سيأتينا إن شاء الله الكلام عن صلاة الخوف، فصلاة الخوف يجوز فيها أن يصلي الخائف وهو يمشي أو وهو يركض ويجري، إذا كان الوضع يعني أصعب من ذلك بحيث حتى يعني لا يمكنه أن يستحضر الصلاة بقلبه يكون هذا عذرا، يعني حتى لو خرج وقت الصلاة يكون معذورا، لكن لو وصل إلى هذا الوضع يعني كان بوضع يعني لا يمكنه حتى أن يستحضر الصلاة بقلبه، لو استحضرها بقلبه يعني فاته النجاة وتعرض للهلاك وكذا، يكون معذورا في هذه الحالة حتى لو خرج وقت الصلاة. وورد عن أنس رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة أنهم في إحدى الغزوات مع الفرس وكذا ابتدأوا المعركة وكانوا محاصرين للحصن وكذا، وابتدأت المعركة يعني قبل أذان الفجر، واشتد القتال ولم يستطيعوا أن يصلوا الفجر حتى طلعت الشمس. الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوا الفجر في ذلك اليوم إلا بعد طلوع الشمس، لأنهم يعني ما وجدوا أي وقت حتى ليصلوا صلاة الخائف يعني أثناء المعركة، لاحتدام المعركة والرمي والقصف يعني عليهم من كل جانب، والتحم الصفان وكذا، ويعني ما كان أحدهم حتى يستطيع أن يستحضر الصلاة بقلبه ويصلي وهو يتحرك أو وهو يمشي أو كذا. فإذا وصل الوضع إلى هذه الدرجة يكون عذرا إن شاء الله حتى لو خرج وقت الصلاة، لكن هذه في الغالب تكون حالات يعني نادرة جدا. يعني في الغالب أن الإنسان مهما كان في ظروف شديدة يمكنه أن يستحضر الصلاة بقلبه ويصلي وهو واقف أو يصلي وهو ماشٍ أو كذا، بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها. لكن لو اشتد الأمر فيكون معذورا إن شاء الله تعالى. طيب، بهذا ينتهي هذا الباب أو هذا الفصل، ونتوقف عنده إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. في سؤال، تفضل. الوحل اللي هو الطين، يعني التراب مع الماء، يعني الطين مع الماء، تعرفون هذا يسمى وحلا، اللي هو اللزج، يعني تراب مخلوط بالماء أو طين مخلوط بالماء، فهذا هو الوحل يعني. وهذا بارك الله فيك. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.